الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على رسول الله خير من تكلم بالقرآن وفهم القرآن وبلغ القرآن، هدى به الله الإنسانية وأنار به أفكار البشرية وزعزع به كيان الوثنية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، إن أكبر قضية في حياة المسلم أو في حياة الإنسان هي قضية البحث عن الهداية، هي قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر فلا أكبر من الله، ولا إله إلا الله فلا إله غير الله، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ قد ضل من يرجو سواه وأفلست من كل خير في العلا يمناه. يقول عز من قائل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد لا إله إلا هو. ولذلك كانت هذه القضية هي القضية الكبرى التي ينبغي للإسلام أن يبحث عنها. فأين الباحثون عن الحقيقة الكبرى؟ وأين الملتمسون للهداية؟ وأين المتطلعون إلى معرفة الله؟ لنقف اليوم مع بعض أولئك النفر الصالحين، مع المتلمسين للهداية، مع الباحثين عن الحقيقة، وفي مقدمتهم وفي أولهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان ابن الإسلام الذي لما اجتمع مع نفر من العرب فسألوه عن نسبه، حيث يقول: هذا أنا قرشي، وذاك يقول أنا قيسي، وذاك يقول أنا تميمي، فقال أبي الإسلام: لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. هو لا يعرف إلا الإسلام، فأبوه الإسلام وأمه التقوى، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. أتى من أرض فارس من وراء النهر يلتمس الهداية، يطلب النور، يريد لا إله إلا الله. وأبو جهل وأبو لهب وأبو طالب عند الركن اليماني والحجر الأسود يبغضون لا إله إلا الله، ويقتلون لا إله إلا الله، ويحاربون لا إله إلا الله. وعجبا كيف يقود قدر الله وهداية الله واصطفاء الله، كيف يقود هذا من وراء جبال سيحون وجيحون ليكون من حماة الإسلام؟ وكيف تطرد قدرة الله وعناية الله هؤلاء الشرذمة وهم عند الحجر الأسود والركن اليماني فيموتون إلى نار جهنم؟ كان سلمان يعبد النار من دون الله الواحد القهار، وأصبح عابد النيران قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول عن نفسه: كنت مع أبي وكان أبي من سدنة النار للمجوس، يسجدون لها من دون الله ويعبدون لها من دون الله. قال: فكان أبي موقدها. فتلحى ذات يوم من الأيام في شغل له وفي مال، فأرسلني لأوقد النار مكانه. قال: فذهبت فأوقدت النار، فمررت عن طريقي فوجدت قوما من النصارى يعبدون الله على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. قال: فأعجبتني عبادتهم، وتلهيت معهم ساعة، وعدت إلى أبي في المساء، فقال لي: أين كنت؟ فأخبرته الخبر. قال: فحبسني ووضع الحديد في رجلي، لأنه خرج عن دينه وخاف أن يرتد عن دين المجوسية. هكذا حماس أهل الباطل لباطلهم، فأين حماس أهل الحق لحقهم؟ قال: فسألت الناس: هل هناك من دين مثل هذا الدين في غير هذه الأرض؟ قالوا: نعم، في الشام، في سوريا. قال: فمر بي ركب فوضعت الحديد من رجلي وركبت معهم، وتركت أبي وأهلي لألتمس الدين الحق. قال: فأركبوني معهم حتى نزلت في الشام، فأنزلوني عند راهب في صومعه، فجلست عندهم فوجدته رجل سوء شرير، يأمر الناس بالصدقة ويأكل أموالهم، ويأمرهم بطاعة الله ويعصي الله في الخفاء. قال: فلما مات حملوا جنازته وحفروا له قبرا. قلت: لا تسرعوا، إن هذا شرير، إنه رجل سوء، عنده 7 قلال من المال من الذهب والفضة، وأريتهم إياها فرجموه بالحجارة ولعنوه وصلبوه. قال: ثم سألت الناس فدلوني على راهب في العراق، فذهبت إلى ذاك الراهب في صومعه، فوجدته من أعبد الناس لله ومن أصدقهم لمولاه، ما رأيت رجلا غير المصلين أفضل منه، يستثني المسلمين. قال: فكنت معه في أحسن حال، فلما دنت منه الوفاة قلت: إني صاحبتك وللصحبة حقا، فدلني على رجل صالح. قال: فدلني على رجل صالح آخر، فذهبت إليه فوجدته كصاحبه في الصلاح والعبادة. فلما دنت منه الوفاة، ولعلمكم أن سلمان عاش 300 سنة في الجاهلية في المجوسية والنصرانية والإسلام، فهو مجرب كل التجربة، مخضرم أكل عليه الدهر وشرب، استقرأ الحوادث والوقائع والأيام، وخرج بنتيجة: ألا دين إلا دين الله الذي رضيه للناس. قال: فبقيت عند هذا الثالث فكان كصاحبه في الصلاح. فلما دنت منه الوفاة قلت: بحق الصحبة معك، دلني على رجل صالح في الأرض. قال: لا أعلم راهبا بقي في هذه الأرض، ولكن هذا زمان بعد رسول يرسل من العرب، قد أضلك زمانه، وهو يخرج في هذه الأيام، وسوف يهاجر من بلده إلى أرض ذات نخل بين حرتين، أرض شديدة الحرارة، فإذا سمعت به فاذهب إليه. قال: فاشتغلت ببعض الكسب، فحصل لي بعض الأموال من البقر والغنم. قال: فتعرضت على ساحل البحر فوجدت أناسا من العرب من التجار، فأعطيتهم هذا الإبل وهذه البقر والغنم أجرة على أن يحملوني إلى الجزيرة. قال: فأخذوا الأجرة مني وكانوا ظلمة، وادعوا أني عبدا لهم، وما أصابه عبودية ولا رق إلا لله تبارك وتعالى. قال: فلما نزلنا باعوني وظلموني من رجل من أهل وادي القرى قريبا من المدينة، وانظر إلى عناية الله كيف يقربه تبارك وتعالى من المدينة. قال: فأتى رجل من اليهود في تلك الليلة من أهل المدينة، فشراني من هذا الرجل من أهل وادي القرى، فذهبت معه، فكنت أجد له النخل، وأسقي له على الناضح، وأشتغل له بالزراعة، وأتلمس الأخبار وأتسمع الأنباء عن مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبينما أنا في الشجرة أو في النخلة وإذا بيهودي آخر أتى يستهزئ ويستهتر على اليهودي الثاني صاحب المزرعة ويقول: أتى جد بني قيلة، وبنو قيلة هم الأنصار، وجدهم أي حظهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أقدم اليوم؟ قال: نعم قدم. قال سلمان: فوالله ما إن سمعت كلامه وقع في أذني إذ أصابتني رعدة في جسمي فسقطت من أعلى النخلة. وسقط من الفرح لما وقع الخبر في أذنيه. طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه كذبا شركت بالدمع حتى كاد يشرق بي. قال: فوقفت بجانب سيدي، وقفت بجانبه وقلت: ما الخبر؟ فلطمه على وجهي لطمة أجلسته. قال: عد إلى شغلك، ما شأنك وهذا الشأن؟ قال: فعدت، وكان آخر الرهبان الثلاثة أخبره بعلامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث علامات: أولها أنه لا يأكل الصدقة، وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وثالثها أن بين كتفيه خاتم النبوة. قال: فلما أظلم الليل أخذت مكتلا معي من تمر وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قباء، في قباء حيث بني سلمة في أعالي المدينة، فسلمت عليه فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب، كأنه البدر، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. فوضعت المكتل بين يديه وقلت: هذه صدقة لكم، سمعت أنكم غرباء قدمتم فخذوا هذا التمر صدقة. قال: فأمسك صلى الله عليه وسلم لم يأكل، وقال لأصحابه: كلوا بسم الله. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. قال: ثم عدت إلى النخل، فلما أتت الليلة المقبلة حملت مقتلا آخر وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه وقلت: هذه هدية. فقال: بسم الله، وأكل. فقلت: هذه الثانية. قال: ومشيت وراءه فأخذ يلمسني بعينيه صلى الله عليه وسلم، وعلم أنني أريد أن أرى خاتم النبوة بين كتفيه، فرفع رداءه صلى الله عليه وسلم فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه، فانحنيت عليه أبكي وأقبله. قال: فهداني الله وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعتقني صلى الله عليه وسلم، وسار سلمان في طريق الهداية، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاج سلمان منا آل البيت، فهو من أهل البيت نسبا في التقوى، وهو من أهل البيت سلالة عريقة في النجابة وفي النبل وفي الجهاد، وهو من أهل البيت للعبادة والطهارة والنزاهة، ولذلك كان من أصدق الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحرص على الهداية ويلتمسها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يطلعه على سبل الهداية يجدها أبدا، ويوفقه الله بالهداية، ويعطيه الله عز وجل ما تمنى. والذي يعرض عن الهداية ولا يحرص عليها ولا يريدها يطبع الله على قلبه وينسيه ذكره، ويجعل الشيطان يستحوذ عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز من قائل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيا من يريد الهداية التمسها تجدها، فإن الهداية لا تتعلق بنسب ولا بموصف ولا بولد ولا بمال ولا بجاه، ولكن الله ينظر إلى قلوب العباد. فإذا رأى قلبا يستحق الهداية أعطاه وأولاه واجتباه واصطفاه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ورجل آخر وغائب ثان من رواد الحقيقة ومن الباحثين عن النور الطفيل بن عمرو الدوسي، كان يعيش في جبال التراه لا يعرف أن هناك رسولا وأن هناك كتابا وأن هناك إلها. فلما أراد الله أن يهديه ويهدي قومه به قدم مكة، قدم من السرات من جبال زهران من دوس، قدم مكة بالتجارة فرآه كفار قريش فعلموا أنه شريفا سيدا لبيبا وخافوا عليه من الإسلام، فأتوا إليه وتجمعوا إليه وقالوا: يا طفيل، أنت سيد في قومك ومعنا رجل كاهن هنا ساحر، إذا سمعت كلامه فرق بينك وبين زوجتك وبينك وبين أولادك وسحرك. قال: فوالله ما زالوا يخوفونني به حتى جعلت القطن في أذني حتى لا أسمع شيئا. قال: فكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يصلي إلى الحرم وأرى علامات الصدق في وجهه. قال: فاقتربت منه، انظر إلى هداية الله كيف تقرب البعيد، وانظر إلى الشقاء كيف يبعد القريب. قال: فما زلت أتقرب منه وقلت لنفسي: عجبا لي، أنا رجل لبيب شاعر لا يخفى علي حسن الكلام من قبيحه. قال: فما زالت نفسي تحدثني حتى وضعت القطن من أذني، فاستمعت إليه وهو يقرأ القرآن فوقع القرآن في قلبي. قال: فسلمت عليه فرد علي السلام، فأخبرته الخبر وقلت: ما تدعو إليه؟ فأخبرني صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فوقع حب الإسلام في قلبي، عناية الله واصطفاء الله. فقلت: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: ممن الرجل؟ قلت: من دوس. فتبسم صلى الله عليه وسلم: من دوس، وراء الآلاف الكيلو مترات، وأهل الحرم وأهل البيت كفرة بالله العظيم يعبدون الحجارة من دون الله. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني آية وعلامة وكرامة لأدعو قومي بها. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية. قال: فذهبت، فلما انحدرت على قومي في بلاد زهران وإذا بالنور في وجهي أصبح مد البصر. فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخاف أن يقول قومي هذه مثله أو مرض. فجعله الله في صوتي في عصاي فكان كالقنديل. فلما وصلت إليهم أقبل أبي مني، فقلت: يا أبي، أنت مني حرام وأنا منك حرام حتى تؤمن بديني. قال: وما هو دينك؟ فأخبرته. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: ودنت مني صاحبتي، فقلت لها مثل ما قلت لأبي، فشهدت أن لا إله إلا الله. ثم خرجت على قومي فأخبرتهم الخبر فكلوا وملوا وأعرضوا. فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، غلب الزنا على دوس، فادعوا الله عليهم. قال: فرفع يديه واستقبل القبلة، فقلت في نفسي: هلك الدوس، هلك الدوس، هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوس وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فعدت إليهم فآمنوا كلهم عن بكرة أبيهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقدمت بهم، وبقي الباحث عن الحقيقة الطفيل بن عمرو الذي هداه الله إلى لا إله إلا الله بقي وافيا مجاهدا عابدا ناصرا لكلمة الحق حتى أتت معركة اليمامة مع مسيلمة الكذاب الدجال. وقبل أن تصبح صباح المعركة نام الطفيل بن عمرو فرأى في نومه كأن رأسه حلق وكأن طائرا خرج من فمه وكأن امرأة أدخلته في فرجها وكأن ولده يبحث أو يجري وراءه فلم يدركه. رؤيا في المنام فأولها في الصباح قال أما الطائر فروحي تخرج من فمي وأما حلق رأسي فيقطع رأسي في سبيل الله وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تبتلعني فيها وأما ابني الذي يجري بعدي فهو يطلب الشهادة ولا يوفق لها في هذه المعركة. وابتدأت المعركة وقتل الطفيل بن عمرو في سبيل الله ومن أجل لا إله إلا الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعادت الحقيقة لمن يريدها إلى قيام الساعة وأتى الله بأجيال وأجيال يحبهم ويحبونه. من أراد الله وفقه الله إليه ومن أعرض عن الله استغنى الله عنه وطبع على قلبه وجعله من الأشقياء. يهدي الله لنوره من يشاء ويهدي الله لفضله ويمنح الله عطاءه من يريد عطاءه. فيا أيها الجيل ويا أيتها الأمة المباركة ويا أيها الناس المحمودون بتقواهم وبعبادتهم هلموا إلى الهداية واطلبوا النور من الله الواحد الأحد والتمسوها في كل حين وآن في سجودكم في أدبار صلاتكم في صيامكم في ابتهالاتكم على الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس فمن أسباب الهداية لمن أراد الهداية فإنها أعظم نعمة من نعم الله على العبد. أول أسباب الهداية كتاب الله عز وجل تلاوته وتدبره والعمل به ومن لم يتله فليعمل به فإن أعظم تلاوة الله العمل به. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فمن لم يهتدي بالقرآن فلا هداه الله ومن لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله فإنه النور والنجاة. والسبب الثاني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاستنارة بنوره عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والسبب الثالث من أسباب الهداية كثرة الدعاء والابتهال إلى الحي القيوم في كل وقت وفي كل آن أن يثبتك الله وأن يهديك وأن يريك رشدك وأن يصلح بنيك وبناتك وأهل بيتك فإن هذا أعظم المذوبة وأعظم الفخر في الدنيا والآخرة. ومن أسبابها كذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل من صلاة وصيام وصدقة وبر وجهاد. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. وأما موانع الهداية وأسوى الأسباب التي تحول بين العبد وبين الهداية فأولها ونعوذ بالله من هذه الأسباب الخبث، خبث النفس. فإن بعض الناس معرض عن الله، لا يريد الله ولا الدار الآخرة ولا يريد ذكر الله ولا كتاب الله ولا رسول الله. وإذا ذكر الله في مجلس أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم اشمأز واحمر وجهه وتكدر خاطره وساء حاله. فنعوذ بالله من هذا الخبث ومن هذا الخبيث. يقول عز من قائل في من شأنه هذا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وما صرف الله من صرف عن الهداية إلا لأنهم لا يريدونها. والسبب الثاني من أسباب الشقاوة مرض الشبهة، وهو مرض الشك والإلحاد، وهو الذي ابتلي به كثير من الشباب إلا من رحم الله. شك في القدرة، وشك في الإيمان، وشك في الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حوربنا في هذه الفترة بحرب شعواء أعظم من حرب الطائرات والصواريخ، حرب الإلحاد، حرب الرأي العفن المتخلف، رأي لينين والسالين وماركس الذي نشروه في المعمورة واجتاحوا به البلاد حتى الإسلامية، وأورثوا الشبه والشكوك في المجلات، في الجرائد، في المؤلفات، في الوسائل المغرية، حتى ألحد كثير من الناس بالله العظيم، وحتى صرفوا الناس عن باب المسجد وعن تلاوة القرآن، ودلوهم على جهنم وساءت مصيرا. والسبب الثالث مرض الشهوة، وهو التحطم والتهالك على الحطام أو على الشهوات. لا نعني ذلك أن المال حراما، فجمع المال مطلوب، والصحابة جمعوا المال، ولكن لا يعبده الإنسان من دون الله. وكثير من شباب الإسلام ابتلوا بالشهوات، إلا من عصم الله ومن رحم الله، بالزنا، بالخمر، بالفحش، بالإعراض عنه تبارك وتعالى، فتركوا الطاعات وهجروا المساجد وقاطعوا كتاب الله عز وجل، وامتلأت بهم السجون، فما نفع فيهم ما نفعت فيهم الحدود. ولا يقومهم إلا لا إله إلا الله، ولا يهديهم إلا فتح من الله في أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى. فإنه هو الذي يهدي وهو الذي يوفق. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإسلام للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وأرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين.